أنزله بعلمي والملائكة يشهدون Thank you. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فسيحشرهم فاعتصموا به فسيؤمنون الأنعام إلا ما صدق الله.